أما بالنسبة لإباحة الغناء والموسيقى فهذا لا يجوز، الغناء حرام. وأنا حين أتكلم عن الغناء إنما أتكلم عن الغناء الذي نعرفه جميعا، فأنا لا أحب أبدا أن أنظر بعيدا عن الواقع.